يكاد كل مصطل منها يقين على حدة يشتكي ويتوجع، وهي مع ذلك لا تزال تبتسم وتشجع وتسقي وتطعم. ثم فجأة تطلق صرخة خافتة، فلقد تلقت من جنينها لكمة محكمة تحت الحزام، فتقارع بتغيير جلستها، وما إن تستوي عظامها حتى تعاود الابتسام، فأن شيئا ما كان. ومن جديد يسدد الجنين لكمة أخرى مسلمة، كأنما يقول لها: أنا هنا أمه. تفرح بلكمه ورفته، وهو لا يدعها تستريح لحظة، فإذا هدأ عن الحركة خافت وقلقت، فإذا تحرك فرحت واستبشرت. يا الله، ألوان متعددة من العذاب الذي أظن أنه لو صب على رجل مفتول العضلات لقاه حتى يسمعه جار الأربعون. أما هي فصابرة مبتسمة، ضاحكة مبتسمة، فرحمة الله لها ورحمة الله عليها ورحمة الله معها. يقول مواصلا كلامه: رأيتها مرات تنظر لي نظرات تحمل الكثير من معاني الألم دون أن تتحرك شفتاها، ثم بعدها بلحظات إذا بها تبتسم ضاحكة ويفيض لسانها بأعذب الحديث عن الضيف الجديد. عجيب الأمر في أيتها الأم، هل تظنون أن الآلام والمعاناة بالحمل تنتهي؟ لا، اسمع واسمعي. والنقل ما أعظمت الأمات، فإذا حل بها الشهر التاسع وأزفت ساعة خروج الجنين إلى الدنيا حلت الطامة، فلا هو براغب في البقاء في الأخشاء، ولا هو براغب في الخروج إلى دار الفناء. وهنا الشدة التي لا تطاق، والمأزق الذي لا يصل، والعقبة التي لا تذلل، ثم لا يخرج في أكثر الأحيان إلا قصرا وإراما، فيمزق اللحم أو يبقر البطن أو تسلط عليه آلة الضغط، والطبيبة تقطع لحم أمه، والقابلة تجهد في فعده، ثم يتسابق وروحها في الخروج،